إني أعمل في مزرعة وأقوم بجميع الصلوات الخمس في مواعيدها إلا المغرب، فبعض الأيام تفوتني صلاة المغرب مع الجماعة بسبب ظرف عملي لأنه لم ينتهي إلا قبل العشاء بنصف ساعة، يعني بعدما أنتهي من صلاة المغرب يحين موعد أذان العشاء، فهل علي إثم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا كنت بقربك جماعة يلزمك أن تصلي مع جماعة، أما إذا كنت وحدك ما عندك أحد فلا إثم عليك، لكن فاتك الأفضل، الأفضل أن تؤديها في أول وقت، الأفضل أن تؤديها في أول وقت، وإذا أديتها في آخر وقت قبل غروب الشفق فلا في ذلك والحمد لله. أما إذا وجد جماعة مسجد حولك أو جماعة فيجب عليك أن تصلي معه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.